شبكة الملتزم تقدم لكم أحمد الله أشكر مليون مرة والدعاوي ذللت كل الصعاب نحمد الله نشكر مليون مرة والدعاوي ذللت كل الصعاب والنتائج كملت طعم المسرة ومنها للأعلى ويلا يا شباب والنتائج كملت طعم المسرة ومنها للأعلى ويلا يا شباب ترفعون الراس ترفعون الراس ترفعون الراس ارفعوا كل الشهايد اليمين وبروحوا يا التميز الكفاح ارفعوا كل الشهايد اليمين وبروحوا يا التميز الكفاح ومن تعب يحوي الزهور يا سمين والعمل يجري تفاشر المداح من تعب يحوي الزهور يا سمين والعمل يجري تفاشر المداح مليون مرة والدعاوي ذللت كل الصعاب نحمد الله ونشكر مليون مرة والدعاوي ذللت كل الصعاب شبكة الملتزم الإسلامية.